زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. مدام نادية لطفي، إذا كان الفن انعكاس لمجتمع ما في لحظة ما من الزمان، النهاردة نحن في لحظة السلام، تفتكري كيف يجسم الفن قيمة السلام أو الأحداث اللي بتعيش فيها مصر هذه الأيام؟ هو الفن إذا كان عموما بيعكس مش المجتمع، بيعكس الإنسانية والحياة والحب وكل المعاني السامية، فبيشملها السلام. أنت محسوب لك في مشوارك الفني والسينمائي أكتر من موقف. إحنا كلنا نعرف أنك أول واحدة كنت على رأس الوفود اللي بتزور الجنود في الجبهة، وكان ليكي موقف أيضا بعد حرب 6 أكتوبر مع العائدين من انتصار أكتوبر. على الشاشة قدمتي أكتر من صورة تجسم مواكبتك كفنانة لأحداث مصر. يا ترى النهاردة بتفكري في تجسيد أو تجسيم معنى السلام على الشاشة؟ أي حدث كبير يجب أن يأخذ وقته، يأخذ تأمله، يأخذ هضمه وبلورته، وبعدين بتيجي يعني تصوري. والعمل السينمائي عمل مشترك، فللآن ما أنا ما وصلناش أو ما لقيتش العمل الذي يقف على المستوى الإحساس والرؤية اللي أنا مارستها أو شفتها رؤية العين. لكن كفنانة عشتي الحدث وشرفتي قبل ما أكون فنانة، فأنا مواطنة مصرية أولا وأخيرا. بيعتي بعدها أني بعمل في يعني في الفن. ما أقدرش أنا أحدد الوقت والقيمة اللي أنا هتتاح لي أن أنا أقدمها أنت، لكن جواكي شحنة الإحساس فاضل أنه كاتب ما ويقف عند هذا الحدث ويسجله بالقلم وتجسميه على الشاشة. طبعا الرغبة موجودة، بس قبل ما يعني بعد هذه الرغبة أو يعني لأن أنا أحب يعني في عمري اللي هو أنا ما أقدرش طبعا دي حاجة بتاعت ربنا، لكن أحب في عمري أن أنا أكون مريت على أكبر قطاع من مجتمعي في جميع قطاعاته أماكنه وأزقاته وسراياته. يعني هو الممثل مرآة لمجتمعه مفروض. طب بصراحة أنت شايفة الفن النهاردة انعكاس حقيقي للمجتمع المصري؟ يعني اللي بنشوفه على الشاشة دول، الزوجات اللي على الشاشة أو الأزواج اللي على الشاشة أو الأنماط اللي بنشوفها على الشاشة العربية، هل فعلا هي انعكاس للمجتمع المصري؟ وبترجاكي تقولي رأيك بصراحة دون ما حرج. شوفي بقى، يعني يمكن هتستغربي أو جايز برضو السامع هيستغرب، لكن يمكن لو وقف دقيقة مع تفكيري يمكن ما يستغربش. أنا بعتقد إن حتى النماذج إذا كنا غير راضيين عنها أو فيها شيء من تحسي إنها ما فيهاش الوضوح أو ما فيهاش فيها التذبذب، أنا بعتقد إن أصدق شيء في مجتمعنا وبسيط جدا ومعبر جدا هو الفن بتاعنا في الظروف اللي هو فيها، لأنه قلق مش قادر يستقر على شيء. حتى في تصوير الأنماط الشاذة أو اللي بتخرج في سلوكها عن المألوف، ممكن احنا بنعبر عنه انه ركيك، انه غير منطقي، انه غير واقعي، لكن انا بشوفه انه هو واقعي 100%. طب هسألك سؤال، أمال ليه مدام نادية لطفي بترفض بعض الأدوار وبتطبقي منطق الاختيار وبيقبلها غيرك من الفنانات وبيجسمها، وبالتالي بتطلع تظهر على الشاشة ويشاهدها المتلقي وبتكون بعيدة عن الواقع، بترفضيها ليه؟ ما دي بتختلف من واحد لآخر، ومن مبدأ، من يعني إيمان مبدأ لمبدأ، ومن إدراك شيء ومفهومه برضو من شخص الآخر. يعني مدام نادية لطفي كفنانة قادرة على إنها تقول لا وقادرة على الاختيار، ولكن هذه الأدوار أنا اللي بدعو حقيقي بدعو دائما إن ربنا يقف جنبي ويقف جنبي في ان يديني القوة ان اقدر اقول لا. وطبعا انا تملي احب اقول اه. مدام نادية لطفي، النهاردة السينما بتعيش في عصر التلفزيون، والتلفزيون ده هو الغول الكبير اللي بيستوقف المتلقي أو المشاهد، ويمكن بيأثر إلى حد كبير على إيرادات السينما، بمعنى أنه اللي قاعد قدام التلفزيون ما بيكلفش نفسه ينزل لدور العرض في السينما وبيشوف كل ما يقدم ليه في التلفزيون. هسألك بصراحة، هل بالفعل في عصر التلفزيون حصلت خلخلة للسينما؟ السينما النهاردة وصلت تقدر تقول إنها في حالة يرثى لها جدا، فإن لم يبدأ من النهاردة بقى صعب جدا حل مشاكل السينما، لأنها بقت مشاكل اقتصادية أساسا أولا وأخيرا. السينما من ناحية الاقتصادية والتخطيط، فالاتنين مش متواجدين، فلا يمكن بالتالي ان ينمو فيها يعني زرع نضر او تقدري توصلي فيها للقيم بعدين، لان الارضيه النهارده اصبحت مفتته ومهلهله، فعاوزه ازاي من دي تطلع مبادئ، يطلع فيه ناس صحيين بيقدموا شيء صحي، بيشوفوا رؤية واضحة، هو مش المشاكل بس الاستوديوهات ولا مشاكل ال ال ال قولي معايا المعدات، لا مشاكل ان احنا اسواقنا مقفولة. واحد عندك الداخل كله بالنسبة للتوزيع الداخلي انكمش ودمر، ومفيش تخطيط لتوسيعه، عدد المشاهدين بيقل لأن السلعة بتنزل بمستواها تلقائي، لأن طالما أن أنت مفيش أنت عايش اقتصادي، فبالتالي أنت بتكنشي أو السلعة وحدها بتنزل من قيمتها، فبالتالي أصبح العرض والطلب غير مطلوبين. كمان كان قال لي الفنان أحمد رمزي، الفكرة بقى أنه اليومين دول اقتصاديا السينما غلط الواحد يخش فيها، لأنها ما بتجيبش ثمنها، يعني الحسبة مش ما بتجيبش ثمنها، بتجيب عائد ما يعني. بتجيبش ثمنها أولا الحكومة. طيب احنا قلنا أول ما أمموا السينما قلنا يا ريت، طب كويس دلوقتي هيخش فلوس، في 6-7 سنين خسروا لهم مش عارف 6 مليون جنيه ولا 8 مليون، مش عارف. قلنا انه بقى يعني هيبقى في فلوس وتنظيم وبتاع وهنعمل افلام، اتقلبت بقت عمليه خواطر وعمليه ابص الاقي مدير المؤسسه ده عمره ما راح سينما مثلا في حياته، ابص الاقي حاجات كده ملهاش معنى، يعني حاجات رايحه جايه كده ملهاش اي صله بالرجل الصحيح في المكان الصحيح، بالحاجات دي اللي احنا كنا بنسمع عنها ونقرأ عنها في جرايد انما لا تطبق ابدا. موقفك النهاردة ومكانك لسه شاغر، مكانك لسه فاضي بالسينما المصرية، موقفك بعيد عن البلاتوهات، قاعد في البيت. وانا لو الاقي حاجة تعجبني اعملها 100%. مش هقول استاذ احمد رمزي، لان رمزي من احد الاشخاص الى القلوب عموما، لانه يتميز بطيبه و نقاء خلقي عالي جدا وزميل يمكن من اول ما التقيت بيهم. فربما رمزي بيتكلم من وجهة نظر رمزي الفنان الممثل، لكن انا اللي بقوله ان طالما ان مفيش السوق اساسا فلا هيبقى فيه احمد رمزي ولا احمد مظهر ولا اي حد على ولا الخريطة أي أحمد. ولا احمد خالص، هيبقى البساط لحمادي. واخد بالك؟ فطبعا هو عنده حق يعني، وفي قيم كتير موجوده للاسف انها يا اما احنا بنعطلها يا اما احنا بنسيبها تشيخ للاسف قبل الاوان، قبل الاوان، لان احنا بنهملها وبعدين بنقعد نتكلم في كلام انا بعتبره استهلاك، حتى ما هوش استهلاك وقتي. يعني مثلا ما تيجي النهارده تيجي اجور الفنانين عالي، طيب هي دي المشكله؟ لا. كانت قالت لي الفنانه هند رستم، عايزه اقول حاجه، طبعا مش الكل بياخد 30 ولا 20 ولا زي ما بنسمع، ده مش صحيح، يعني بنبالغ شويه. والله انا شخصيا يا ريت ياخدوا، ابقى فرحانه. طب ما ياخدوا وانا مالي، يعني انا دخلي ايه في انهم ياخدوا او ما ياخدوش؟ بالعكس، وهو بيقول لك ان جاورت السعيد تسعه، طب ودي فيها ايه؟ وانا اتضايق يعني. طب ما في واحد انا ما اعرفوش عنده 3 مليون جنيه، طب انا ما واحده زميله اكون اعرفها وبتاخد 30 الف جنيه وما انا اتضايق منها؟ طب انا افرح لها يا ريت. يبقى معناه ايه؟ معناه ان في احنا بنعمل في صناعة ناجحة ومثمرة وعالية. انا ما دي ما تضايقنيش ولا اخش ولا تمر في ذهني ده صحيح او مش صحيح، كل واحد حر في نفسه. ساعة زمان.